نسأل الله له التوفيق. Thank you. إِلَّا Hola.

الخلق غافلين. الحاجات الصعبة دي. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي استمعنا إليها من عالم من أعلام جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمحافظة الدقهلية، والذي أتى إلينا مشاركة في تكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي. نسأل الله أن يرحم فقيدنا رحمة واسعة.